الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المسمى بالقبرصية، قال: ثم إن الصلاة إلى المشرق لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، ابتدعها قسطنطين أو نحوه، وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه وبمنام زعم أنه رآه، وأما المسيح والحواريون فلم يأمروا بشيء من ذلك. انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض البدع والمحدثات عند النصارى وعند هذه الطائفة من النصارى، وهي كما سيأتي إن شاء الله المسمى بالملكية أو الملكانية، فإن هذه الطائفة وقد عم ذلك أكثر النصارى عندهم من البدع والمحدثات والتغيير والتبديل لدين المسيح عليه الصلاة والسلام ما علمه النصارى، فضلا عما بينه لهم علماء الإسلام. فإن الصلاة إلى المشرق مدون في كتب النصارى أن أول من أحدثه هو الملك قسطنطين، وهو أحد ملوكهم الذين تولوا إمبراطورية الرومان والمملكة مملكة الروم النصرانية، وكان هذا في سنة 280 كما ذكروا كانت ولادته، وكان ملكه في 324. ومعنى الصلاة إلى المشرق أي الصلاة إلى جهة الشمس، لأن هذا الملك كانت أصوله من بلاد اليونان، وكانت أمه نصرانية، وكان علماء النصارى في ذاك الزمان وفي تلك البلاد قد خلطوا بين دين الموحدين الذي جاء به الأنبياء ودين المشركين الذي عليه عبدة الأوثان من أهل اليونان وغيرهم. فلما كان أهل اليونان يسجدون للكواكب ومن ذلك الشمس فيعبدونها، خلط هؤلاء بين ما كان من سجود لهذه الكواكب وهو من شرك الوثنيين مع ما هي صلاة لله، فجعلوا القبلة في صلاتهم كما يزعمون لله إلى جهة الشمس، فخلطوا دينا بين دين الموحدين ودين المشركين، وهذا كثير عند هذه الطائفة وهم أكثر النصارى والذين يسمون اليوم بالكاثوليك. فمن بدعهم تشبههم بالوثنيين في بناء الأصنام المنحوتة المصورة التي لها ظل، فإنهم صوروها وعظموها وعبدوها، هؤلاء هم الوثنيون من فلاسفة اليونان وغيرهم، فتشبه بهم هؤلاء النصارى فأكثروا من التصاوير، لكن كان في أول أمرهم على الحيطان يصورونها على الجدران من غير ظل، وهذا هو الغالب على النصارى في أول الأمر، ولكن تماد بهم الأمر حتى صاروا مثل الوثنيين يصورون التصاوير المجسمة التي لها ظل، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة وغيره في حال هذه الفرقة والطائفة، وكيف أحدثوا في دين الله من البدع الشيء الكثير. وقد ابتدأ الشيخ رحمه الله بذكر هذا وأكثره كما سيأتي هو عن هذه الطائفة وهذه الفرقة من فرق النصارى، لأن أكثر النصارى على هذا المذهب وعلى هذا المنهج من مذاهب ومناهج النصارى. وقوله وكذلك الصليب إنما ابتدعه قسطنطين برأيه، يعني عيد الصليب، فإنه زعم أنه رأى رؤيا بالمنام فأخبر أمه هيلانة الحرانية القندقانية، هي أم قسطنطين وكانت متدينة بدين النصارى، ويقال أنها السبب في دفع ابنها إلى دخوله في دين النصارى وانتصاره لهم، فكانت هي أول من ابتدع عيد الصليب، وكان ذلك بعد موت المسيح بأكثر، بعد رفع المسيح، ويزعمون أنه مات بعد رفع المسيح بأكثر من 300 سنة، فهو من البدع المتأخرة عند النصارى، وقد علم ذلك النصارى. فأحدث قسطنطين بدعا كثيرة، ومن هذه البدع ما يسمى عند النصارى بعقيدة الأمانة، عقيدة ابتدعوها جمعها طائفة من أكابرهم كانوا قرابة 318 من أكابر النصارى اجتمعوا وأخرجوا هذه العقيدة المسماة بالأمانة، وفيها من التغيير والتبديل والتحليل والتحريم الشيء الكثير. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهكذا كذلك تلميذه ابن القيم في كتابه هداية الحيارة، شيئا كثيرا من ذاك التغيير والتبديل، مثل تركهم للطهارة من الأحداث والأخباث، وتركهم للغسل من الجنابة والوضوء، وكذلك تغييرهم في اتجاه القبلة، فبدلا من أن يتجهوا إلى بيت المقدس اتجهوا إلى جهة مشرق الشمس، وهكذا كذلك تحليلهم أنواع من المحرمات كالخمر والخنزير وغير ذلك مما أشاروا إليه، فإنهم غيروا وبدلوا أحدثوا في دين الله عز وجل شيئا كثيرا. ومن ذلك تلاعبهم بالصيام، زادوا فيه حتى أوصلوه إلى 50 يوما، وتلاعبوا في مكانه وفي زمانه فقدموا وأخروا، وهكذا كثرت الأعياد التي عندهم، عيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد الصليب وغير ذلك من أعيادهم المشهورة التي أكثرها أحدث بعد الحواريين. ولهذا قال رحمه الله أن المسيح والحواريين لم يأمروا بشيء من ذلك، يعني ليس هناك شيء منقول عن المسيح وعن الحواريين، وهم أخلص الناس وأتبعهم للمسيح كما تقدم. قال رحمه الله تعالى والدين الذي يتقرب العباد به إلى الله تعالى لا بد أن يكون الله أمر به وشرعه على ألسنة رسله وأنبيائه، وإلا فالبدع كلها ضلالة، وما عبدت الأوثان إلا بالبدع. وهذا ظاهر كما قد تقدم في خبر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كقوم نوح ومن بعده من أقوام دخل عليهم الشرك بالبدع والإحداث في دين الله. قال: وكذلك إدخال الألحان في الصلوات لم يأمر بها المسيح ولا الحواريون، وهذا كثير جدا عند النصارى، الألحان في الصلوات بل وفي غير الصلوات، وعندهم ألحان كثيرة معروفة عند النصارى، ألحان الصوم الكبير وألحان صوم يونان وغير ذلك من الألحان. وللأسف نحن نهينا عن التشبه بهم، فصار بعض ضلال المسلمين من أهل الأهواء والبدع كالرافضة والصوفية يتشبهون بهم في هذه الألحان. انظروا إلى حسينيات الرافضة فما أشبهها بألحان النصارى، وموالد الصوفية وغيرها من الأشعار، وكذلك المجالس التي فيها من جنس ألحان النصارى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال: فدل هذا على أن التغني لا يكون إلا في القرآن، لا يجوز في غيره، وأن التغني في غير القرآن مذموم، بل هو من جنس ألحان النصارى، وقد نهينا عن التشبه بهم كما قال رحمه الله تعالى. ومما يناسب التنبيه عليه أنه قد ظهرت قنوات وإذاعات فيها من ألحان النصارى، فضلا عمن يتشبه بهم، ما كان سببا في دخول بعض المسلمين في هذا النسق، فصار بعض أطفال المسلمين وللأسف يحفظون هذه الألحان، ألحان النصارى. وقد أخبرني بعض العوام في بلاد مصر أنه فوجئ بولده وهو يحفظ ألحان النصارى بسبب متابعته لقناة MBC3 التي فيها مسلسل يسمى يوغي للأطفال، وهكذا قنوات أخرى مثل قناة SAT7 للأطفال. وأذكر هذا لأجل الحذر من أن يترك الأبناء فلا يدرون إلا وهم يرددون عقائد وألحان النصارى من خلال هذه القنوات، وهذا قليل من كثير من شر هذه القنوات ودخولها إلى بيوت المسلمين. فهذه القناة المسمى SAT7 بجميع فروعها قناة تدعو إلى النصرانية، ومن أعظم فروعها فتنة للأطفال SAT7 Kids، فإنها قد تغلغلت في أوساط بعض المسلمين من حيث لم يشعروا، فالواجب الحذر من مثل هذا، فإن قد حذرنا من الأخذ بطريق اليهود والنصارى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى، قال: فمن القوم لهم. قال رحمه الله: بالجملة، فعامة أنواع العبادات والأعياد التي هم عليها لم ينزل الله بها كتابا ولا بعث بها رسولا، والنصارى من أشهر الطوائف بكثرة الأعياد، فأعيادهم كثيرة وكلها من البدع والمحدثات التي لم تعلم عن المسيح عليه الصلاة والسلام ولا عن الحواريين. قال رحمه الله: لكن فيهم رأفة ورحمة، وهذا من دين الله بخلاف الأولين، يعني اليهود، فعندهم من الرأفة والرحمة ما يفضلون اليهود، وهذه الرأفة والرحمة من دين الله الذي بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام كما تقدم في بعض نصوص النصارى، لكن خلطوا معه كما تقدم من البدع والخرافات والشعوذة والسحر والكذب والدجل ما كان سببا في تغيير دين الله، بل وبغض الكثير من العقلاء لهذا الدين بسبب هذا التحريف والكذب والدجل. قال رحمه الله: فإن فيهم قسوة ومقتة، وهذا مما حرمه الله تعالى، يعني اليهود. قال: لكن الأولون لهم تمييز وعقل مع العناد والكبر، والآخرون فيهم ضلال عن الحق. لعل الصواب لكن الآخرين، هكذا، لكن إيش عندك؟ لأن السياق يقتضي أن الذين لهم تمييز وعقل مع عناد وكبر هم اليهود. لا، هو هنا ذكر بخلاف الأولين، الأولين هنا يريد اليهود. نعم، صحيح. قال: والآخرون، يعني النصارى، فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله، ويريد بذلك أنهم يعبدون الله على جهل، ولهذا سمى الله عز وجل اليهود مغضوب عليهم وسمى النصارى ضالين. قال: ثم إن هاتين الأمتين تفرقتا أحزابا كثيرة في أصل دينهم واعتقادهم في معبودهم ورسولهم، يعني اليهود والنصارى كما هو معلوم عندهم وما نقله أهل المعرفة بالملل والنحل كثير. قال: هذا يقول إن جوهر اللاهوت والناسوت صار جوهرا واحدا وطبيعة واحدة وأقنوما واحدا، وهم اليعقوبية، يقال يعقوبية ويعاقبة نسبة ليعقوب البرادعي، وهو ممن أحدث هذه المقولة، وكان ذلك في سنة 500 ميلادية، وهؤلاء يقولون بالأقانيم الثلاثة كما تقدم، لكن هم مختلفون في تفسير الأقانيم. فزعم اليعقوبية أن الكلمة انقلبت لحما ودما، فصار الإله هو المسيح، فهو الظاهر بجسده، وهو الله، هكذا زعموا. وقد ذكر الله عز وجل هذه الفرقة في كتابه بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهذا هو قول اليعقوبية، والذين هم اليوم يسمون بالأرثوذكس، فهؤلاء هم اليعقوبية اليوم، وأكثر نصارى العرب من القبط وفي الشام والأردن وطوائف حول ذلك الموضع هم من الأرثوذكس، وقد يسمون من قبل بالسريانية والمونوقيزية المصرية، فكلها مسميات لهذه الفرقة اليعقوبية. وهذه مقولتهم في الأقانيم، يقولون أن الكلمة انقلبت إلى لحم ودم، فصار الإله هو المسيح، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وتارة يقولون ظهر اللاهوت بالناسوت، فيزعمون أن اللاهوت ظهر بصور الناسوت كما يظهر الملك بصورة الإنسان، وكما يظهر الشيطان بصورة الحيوان، فهم يزعمون أن المسيح جوهر من جوهرين، فهو إنسان صار إلها لا عكس، ليس إله صار إنسان، بل هو إنسان صار إله، لتحول الكلمة التي يزعمون أنها الله إلى لحم ودم، قالوا كالفحم يصير نارا لا النار تصير فحما، هكذا قاسوا بالأقيسة العقلية، وهو مما يظهر بطلانه وفحشه كما لا يخفى. قال رحمه الله تعالى: وهذا يقول بل هما جوهران وطبيعتان وأقنومان، وهم النسطورية. والنسطورية نسبة إلى نسطور الحكيم، وكل واحد من هؤلاء لهم في التصرف في دين النصارى والتغيير والتبديل ما جعل كل فرقة لها منهجها وديانتها بما يختلف عن الفرقة الأخرى، حتى صار بينهم من الحروب والقتال ما لا يخفى في تاريخ النصارى. فهؤلاء زعموا أن الكلمة والإنسان اجتمعا، فهما جوهران وطبيعتان، فكونتا اليسوع عيسى عليه الصلاة والسلام. وهم يزعمون أن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم والحياة، وهي ليست زائدة عن الذات فيجعلونها صفات. وعند ذلك يقولون بأن جوهرين اجتمعا فكونتا الإله عيسى كما زعموا. فالكلمة تجسدت في جسد عيسى، وأخذ منهم طوائف ممن ينتسب للمسلمين هذا المذهب الردي، مثل أحوال أبي هاشم المعتزلي، فإنها مأخوذة من دين هذه الطائفة، وهذه الطائفة هي التي تسمى اليوم بالبروستان، فإنها فرقة من فرق النصارى. قال: وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه، وهم الملكانية، أي الذين يقولون بالتدرع التي سبقت الإشارة إليها، تدرع اللاهوت بالناسوت، أي عقيدة الحلول والاتحاد، وتشبه بهم كما لا يخفى علينا طوائف من ضلال المسلمين من الباطنية، باطنية الرافضة والصوفية، الذين أخذوا هذه العقيدة عن هذه الفرقة من فرق النصارى المسماة بالملكانية. والملكانية أخذتها من فلاسفة الهند واليونان القائلين بالحلول والاتحاد وتناسخ الأرواح، فأخذوا هذه العقيدة فمزجوها بعقيدة بقايا النصارى فصار دينا للنصارى، وهم اليوم أكثر النصارى الذين يسمون بالكاثوليك. فالكاثوليك هم الملكانية، وهم أكثر النصارى اليوم. قال رحمه الله: وقد آمن جماعات من علماء أهل الكتاب قديما وحديثا، وهاجروا إلى الله ورسوله، ووصفوا ما في كتب الله من دلالات نبوة النبي خاتم المرسلين، وما ذكرته الأنبياء في نبواتهم من أعلامه، كما وصفه إشعياء وأرميا ودانيال، وفي التوراة والزبور والإنجيل مواضع لمن يتدبرها، وكذلك الحواريون. وها هنا تنبيه: كتب ما في أيدي أهل الكتاب مما ينسبونه إلى الله فيها من التحريف ما لا يخفى. فمثلا ونحن في صدد الكلام على النصارى، للنصارى أربعة أناجيل: إنجيل متى ويوحنا ومرقس ولوقا. والنصارى متفقون أن لوقا ومرقس لم يريا المسيح إنما رآه متى ويوحنا، فإذا كان كذلك علم أنه ليس بكلام الله ولا بكلام رسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، بل هو معنى منقول. ولهذا فيه من التغيير والتبديل ما لا يخفى. وكذلك متى ويوحنا اللذان رأيا المسيح عليه الصلاة والسلام إنما كتبا هذه الأناجيل التي تسمى عند النصارى بأناجيل بعد رفع المسيح، وهم يقرون بذلك، فإنما كتبت بعد رفع المسيح، وهم يزعمون بعد قتل المسيح وهو رفع عليه الصلاة والسلام، فصارت كل أناجيل النصارى بمثابة السير والمغازي والأخبار عند المسلمين، ليست فيها من كلام الله ولا من كلام رسوله، إنما أخبار وقصص ومعجزات ونصائح منقولة. فإذا علمنا هذا علمنا ضعف ما يستند عليه النصارى مما ينسبونه إلى الله أو إلى رسوله عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا كذلك ما ينسب للحواريين. قال رحمه الله: في التوراة والزبور والإنجيل مواضع لمن يتدبرها، وكذلك الحواريون، يعني في كلام الحواريين وفي الكتب السابقة مواضع لما فيه دلالة على صدق ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما عليه النصارى اليوم من تخلفهم عما يجب. ولهذا آمن من آمن من أهل الكتاب وأسلم، ومن أشهرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام من اليهود، وعدي بن حاتم من النصارى، وكذلك من البلاد يهود اليمن وكانوا أهل كتاب وفيهم نصارى، ونصارى البحرين وهم ممن أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يسلموا إلا أنهم رأوا من الآيات والمعجزات ودلائل صدق النبوة والرسالة ما دعاهم أن يدخلوا في دين الإسلام بغير حرب وإنما عن قوع، وهذا معلوم عند كل من أنصف أنه لا يمكن لطوائف كبيرة مثل هذه أن تسلم من دون حجة ولا برهان، ولكنه الحجة والبرهان. قال رحمه الله تعالى: فلما اختلف الأحزاب من بينهم هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فبعث الله النبي الذي بشر به المسيح. ومعناه أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ضلال اليهود والنصارى، فلما لم يبقى في اليهود والنصارى دين الله الذي يحبه لخلقه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى توحيد الله وعبادته كما صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم فمقتهم جميعا، فلم يبق فيهم إلا أفرادا قلة آحاد ممن بقى على دين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك عندهم من الخطأ ما عندهم، وعندهم من حسن الظن وإرادة الخير ما عندهم، لأن الدين قد غير وبدل حتى لم يعرف أهل الكتاب فضلا عن غيرهم ما هو الدين الحق الذي بعث الله عز وجل به رسله جملة وتفصيلا. قال رحمه الله تعالى: فبعث الله النبي الذي بشر به المسيح ومن قبله من الأنبياء، وهذا معلوم عند اليهود والنصارى، فإن من سبب إسلام الأوس والخزرج ما كانت تحدث به اليهود من أنه هذا أوان خروج نبي، وأنه إذا خرج سيقاتلون معه المشركين ويرون أنهم أهل توحيد وأهل دين ويرون العرب أهل شرك، وصدقوا في ذلك، وإن كان دينهم مغير ومبدل لكن كان العرب على شرك. فلما سمع أهل المدينة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا باللقاء به والدخول في دينه، قالوا لا تسبقكم إليه يهود، وكانوا قد سمعوا من اليهود ما سمعوا كما صحت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عن الصحابة فيما كان من إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقائهم به في العقبة الأولى والثانية وغير ذلك ما كان بعد. وهكذا كذلك النصارى، علم النصارى ما أخبروا به من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذا آمن عدي بن حاتم، وكذلك من اليهود عبد الله بن سلام، وهكذا سلمان الفارسي، وقد دار على أديان أهل الكتاب جميعا، وكان عنده من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة إسلامه ما كان دليلا وبرهانا على صحة ما ذكرها هنا، بل وما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه. ولا يزال بعض هذه الكتب موجودة إلى يومنا هذا، وإن حاول اليهود والنصارى إخفاءها إلا أن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره، فبقيت بعض النسخ لا تزال موجودة إلى يومنا هذا، وفيها التبشير برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يجد بد المنصفون من النصارى إلا أن يثبتوا رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم زعموا أنه رسول العرب الأميين وليس رسولا لهم، هكذا زعموا واستدلوا بالمتشابه من آيات القرآن وما في الإنجيل، مع أن في القرآن وفي الإنجيل وفي غيرها من الكتب ما يدل أنه النبي الذي يختم الله به الرسالات، وأنه الذي لا يسع أحدا أن لا يتابعه، والذي يكون عيسى عليه الصلاة والسلام على دينه وشريعته، وكل هذا عندهم مسطور معلوم. قال رحمه الله تعالى: قال بشر به المسيح ومن قبله من الأنبياء داعيا إلى ملة إبراهيم ودين المرسلين قبله وبعده، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين كله لله، وطهر الأرض من عبادة الأوثان، ونزه الدين عن الشرك دقه وجله، يعني قليله وكثيره، صغيره وكبيره، بما لا يخفى لمن عرف تفاصيل مسائل العقيدة والتوحيد في دين الإسلام، فإن دين الإسلام دين عظيم جاء لحماية حمى التوحيد من جميع وسائل وذرائع الشرك فضلا عن الشرك. ولهذا لا ينظر أحد من العقلاء ولو كان كافرا، بل قد شهد كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه عن عدد من الفلاسفة ممن اطلعوا ووقفوا على دين الإسلام أنه دين حق، وأنه لا يوجد في الأرض دين هو أحسن أو أفضل منه، بل هو أفضل وأحسن الأديان في الإحكام والإتقان الذي فيه والفضائل والكمال الذي يدعو إليه. قال رحمه الله تعالى: قال بعدما كانت الأصنام تعبد في أرض الشام وغيرها في دولة بني إسرائيل ودولة الذين قالوا إن نصارى، يعني دولة اليهود، وهكذا دولة النصارى أي الروم، ولا يخفى ما كان يقع بين اليهود والنصارى في ذلك، يعني من الحروب والاقتتال وما هم عليه من الشرك والتغيير والتبديل. قال: وأمر بالإيمان بجميع كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وبجميع أنبياء الله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في تنزيله: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وأمر الله ذلك الرسول بدعوة الخلق إلى توحيده بالعدل فقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وليأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بدعوة التوحيد التي كانت دعوة الأنبياء والرسل من قبله. ومن إنصاف وعدل ما جاء به وكمال أهل هذا الدين أنهم يدعون للإيمان بكل الرسل وبكل الكتب التي صحت عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بخلاف اليهود والنصارى كما أخبر الله عز وجل عنهم وهذا هو واقعهم إلى يومنا هذا كما قال سبحانه قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم القيامة فيما هم فيه يختلفون. وهذا هو واقع أمرهم وحالهم يكذب بعضهم بعضا مع علمهم ووقوفهم على ما يجب من الإيمان بالأنبياء والرسل وما أنزل عليهم من كتب جميعا. فهم يعلمون اليهود والنصارى أن أمة الإسلام الأمة التي أنصفت جميع الرسل وآمنت بكل الكتب فكانوا أحق الناس بالحق وهذا لمن كان منصفا وعالما منهم. ولكن كما تقدم الكثير منهم إما من أهل الجهل وإما من أهل الدنيا أو الكبر والعناد فهم ثلاث طوائف. قال وأمره أن تكون صلاته وحجه إلى بيت الله الحرام الذي بناه خليله إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وجعل أمته وسطا معتدلين لا ينحرفون إلى الأطراف فلم يغلوا في الأنبياء والصديقين غلو من عدلهم يعني من ظلمهم. فالعدل هاهنا الظلم. أما العادلون فكانوا جهنم حطبا يعني الظالمون. قال غلو من عدلهم بالله أو ساواهم بالله يجوز هذا وهذا. قال وجعل فيهم شيئا من الإلهية وعبدهم وجعلهم شفعاء ولم يجفوا جفاء من آذاهم. وهؤلاء الطائفة الأولى النصارى ومن تشبه بهم. ولم يجفوا جفاء من آذاهم واستخف بحرماتهم وأعرض عن طاعتهم بل عزروا الأنبياء. وهؤلاء الفرقة الثانية هم اليهود استخفوا بالحرمات بل استحلوا دماءهم فقتلوا من قتلوا من الأنبياء والرسل. قال بل عزروا الأنبياء أي أهل الإسلام أي عظموهم ونصروهم وآمنوا بما جاءوا به وأطاعوهم واتبعوهم وأتموا بهم وأحبوهم وأجلوهم ولم يعبدوا إلا الله كما قال الله عز وجل بعد أن ذكر عددا من أنبيائه ورسله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكما تقدم في الآيات السابقات قال ولم يعبدوا إلا الله فلم يتوكلوا إلا عليه ولم يستعينوا إلا به. في نسخة يتوكلوا يتكلوا بدل يتوكلوا ها يتكلوا يتكل بدل يتوكل، وهي بمعناها ما في فرق كبير. قال مخلصين له الدين حنفاء، وكذلك في الشرائع كلها قالوا ما أمرنا الله به أطعناه، وما نهانا عنه انتهينا، وإذا نهانا عما كان أحله كما نهى بني إسرائيل عما كان أباحه ليعقوب كما أخبرنا الله في سورة آل عمران، أو أباح لنا ما كان حراما كما أباح المسيح بعض الذي حرم الله على بني إسرائيل، سمعنا وأطعنا، يعني ما حرم على اليهود كما أخبرنا الله عز وجل بذلك في سورة النساء والمائدة وآيات كثيرة مما أسقط الله عز وجل من الأغلال والآصار مما كان على بني إسرائيل بمبعث عيسى عليه الصلاة والسلام. قال وأما غير رسل الله وأنبيائه فليس لهم أن يبدلوا دين الله ولا يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله، والرسل إنما قالوه تبليغا عن الله، يعني لا يظنن ظان أن التغيير والتبديل يجوز لكل أحد. فإن من شبه النصارى في تحليلهم التغيير والتبديل أنهم يفعلون ذلك مخالفة لأعدائهم، مخالفة لأعدائهم، فجعلوا ما يفعلون من التوجه إلى بيت المشرق إلى جهة المشرق مخالفة لليهود إذا يتجهون إلى بيت المقدس، وللمسلمين إذا يتجهون إلى الكعبة، فقالوا نحن نخالف هؤلاء، فاتخذوا لأنفسهم كما زعموا دينا. وهذا كثير من الشبه التي يستدلون بها، فيزين لهم الشيطان هذا التغيير والتبديل. حتى التحليل والتحريم يزعمون أنه مخالفة لأعدائهم، وهذا لا يجوز، فهم يعلمون لو أنصفوا أن هذا حق لله خالص، لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم. حتى الرسل إنما تحدث الناس بما أوحاه الله عز وجل إليهم، فهم مبلغون عن الله كما قال رحمه الله. قال فإنه سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، يعني كما أنه المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالأمر، أمره الشرعي والكوني، فوجب أن يطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما أهل الكتاب فكما أخبر الله عز وجل عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي حديث عدي بن حاتم حين استشكل الآية بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن تحليلهم وتحريمهم لما حرم وأحل الله مخالفة لما أنزل الله، هذا من معنى الربوبية واتخاذهم أربابا. قال وتوسطت هذه الأمة في الطهارة والنجاسة وفي الحلال والحرام وفي الأخلاق، ولم يجردوا الشدة كما فعله الأولون يعني اليهود، ولم يجردوا الرأفة كما فعله الآخرون، بل عاملوا أعداء الله بالشدة وعاملوا أولياء الله بالرأفة والرحمة، وقالوا في المسيح ما قاله الله وأنبياؤه وما قاله المسيح والحواريون لا ما ابتدعه الغالون والجافون. وهكذا هم أهل الإسلام في جميع جوانب ومسائل الدين على ما أنزل الله من الوسط الذي يحبه الله، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فأعملوا النصوص الشرعية فحققوا العدل في الظاهر والباطن وللروح والجسد وللدنيا والدين. انظروا إلى اليهود اعتنوا بالظاهر وأهملوا الباطن فخبثت نفوسهم، والنصارى نظروا إلى الباطن وأهملوا الظاهر، ربما يصلي الرجل منهم والنجاسة تنزل بين رجليه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله فيما ذكره عنهم، وهو كذلك مدون في كتبهم، ألا حرج في ذلك، تصلي ولو النجاسة تنزل من بين رجليه، فالمهم عندهم طهارة الباطن وهذا لا شك أنه من أبعد الدين ومن أضل المنهج، فأين التعظيم لشعائر الله وحرماته وعبادته وطاعته؟ وهكذا قل في مسائل كثيرة، وهدى الله هذه الأمة إلى الوسط الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر الحواريون عن خاتم المرسلين أنه يبعث من أرض اليمن، وأنه يبعث بقضيب الأدب وهو السيف، يعني يؤدب من خرج عن دين الله وعادى أولياء الله، وهذا موجود ومنقول عند النصارى. قال: وأخبر المسيح أنه يجيء بالبيان والتأويل، وأن المسيح جاء بالأمثال، وهذا باب يطول شرحه، يعني التدليل على هذه العبارات يطول، لكن لو بحثت ستجد هذا، ولعلك قد وقفت عليه، أو لو سألت لا أوقفت عليه. وقد بسط القول شيخ الإسلام في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فأكثر من النقولات عن ما في أيدي النصارى مما يبرهن ويشهد لما ذكره رحمه الله تعالى. ولكن هذه رسالة مختصرة يريد فيها إقامة الحجة بحسب الاستطاعة والنصح والتعليم والتوجيه. نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.